القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. الحقيقة ضيفنا في هذا اللقاء شاعر وموسيقي، هو لا يكتفي بالشعر وإنما يبدع الموسيقى أيضا، ومن الشعر كان الغناء ومن الموسيقى كانت الألحان. دعوني بداية أرحب بضيف هذه السهرة، الشاعر المبدع الموسيقي أحمد الشوكي. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بك يا أستاذ عبد الرحمن، سعيد جدا بهذا اللقاء. أنا اللي سعيد بك لأنك بتجمع بين يعني طرفي الشعر والموسيقى، بين طرفي الشعر والموسيقى. لكن قبل ما نتكلم عن التاءات، الشوكي، الشوكي ولا الشوكي؟ يعني وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. شوف، فإحنا يعني اسم جهادي. يعني نقول الشوكي. نقول الشوكي. إيه التسمية دي؟ اسم عائلة من القديم وممتدة في المنطقة العربية كلها، وفي العراق كمان، في العراق. فيعني وفي الصعيد وفي منطقة بحر، اسم عائلة يعني ممتدة. يعني الشوكي القوي. ربما. والشوكي صاحب الشوكة كما قلت في البداية. هو كان فيه طبعا فترات في التاريخ تستمد الألقاب والأسماء من أشياء في الطبيعة، يعني شكلها الجلد والقوة. وابتدت بقى الحكاية دي تبقى شائعة قبل ما تخش بقى كمان، أو مع ما دخلت الأسماء المتعلقة بالمهن والحاجات دي. لكن يعني ممكن تكون مثلا من الأشواك. لا يعني متشوك. لا احنا نحتمل. انت تنتمي الى اي فرع؟ اي فرع من عائلة العائلة؟ انا الذين يعني استوطنوا مصر واتوا من الجزيرة العربية من قديم، يعني من بعد الفترات اللي هي متعلقة بالفتن الكبرى وانتقال بعض آل البيت لاماكن وجم مصر وحاجات كده، يعني كان هذا في التاريخ. يعني يعني أنت من العائلة التي موجودة في مصر. بالضبط. لكنها قادمة من الجزيرة العربية. من أصول قديم من الجزيرة العربية. تز أحمد، لو بدأنا الرحلة، تفضل نبدأها من الدراسة ولا نبدأها من موهبة كتابة الشعر ولا نبدأها من موهبة التأليف الموسيقي؟ يعني هو كلهم وصلوا، كل حلقة منهم وصلت للأخرى. فهو الدراسة لما أنا اتعلمت وأنا صغير في الأزهر، في الأزهر. حفظت القرآن في الأزهر. فالقرآن يعني قادني للأدب. والأدب قادني إلى الشعر، والشعر قادني إلى الموسيقى. نبدأ من القرآن وتأثيره عليك في اللغة والأدب. يعني أنت حفظت القرآن؟ حفظت القرآن. وأصبحت يعني امتحنت في وزارة الأوقاف وأصبحت عضو مقرأة بعد ما امتحني مجموعة من كبار يعني مقرأة. وكان من في اللجنة دكتور أحمد نعينع والشيخ الطبلاوي والشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف والشيخ أبو العينين شعيشة. وحفظ القرآن خلاني يعني أحب اللغة وأحب جماليات اللغة. وأسرح في خيال اللغة. وأحفظ من الشعر، لأن يعني القرآن، حفظ القرآن بيخلي الإنسان يحب الحفظ، يحب حفظ الأشياء الجميلة. فحفظت، حتى كنت ما أعرف على صلة بالأستاذنا نجيب محفوظ، فلقاني يعني حفظ فقرات من رواياته، فكان يعني فقرات من رواياته. فكنت مثلا أقول له معليك قلت الخوف لا يمنع من الموت إنما يمنع من الحياة، وكنت يعني تسوق المثل والحكمة في أشعار في رواياتك، وكنت تقول من الجميل أن ننسى الماضي لكن ليس لنا من زمن غيره، وأقعد أسرد له حاجات كتير من رواياته، وكنت أسأله يعني لماذا خلت الحكمة من أعمال المبدعين الجدد. سؤال مهم على فكرة. أجبني الله يرحمه، قال لي لأن جمهور القراء من المبدعين نتقلص حتى أصبح مثل جمهور الفن التشكيلي. يا إجابة طبعا، الفن التشكيلي جمهوره قليل للغاية، قليل ليس من السهل تذوق اللوحة التشكيلية. لكن هأعود بك إلى الذائقة اللغوية والصوتية التي تكونت عند أحمد الشوكي من قراءة القرآن. يعني عدد لي كده البصمات التي تركها حفظ القرآن عليك، وخاصة أنك بتقول أنك عضو مقرأة، يبقى درست روايات. هو حضرتك بالنسبة للروايات، عفى حفص عن عاصم، عن أبو عبد الرحمن السلبي، عن علي بن أبي طالب، دول حفص بن أبي عاصم، وكان حتى الشيخ أبو العلمين شعيشة كان يقول لي يستشهد بالبيت اللي في الشاطبية، كان يقول لي وحفص بإتقان عندي كان مفضلة. وهي القراءة اللي شائعة في مصر. طبعًا. حفص عن عاصم. فغير كده تعود يعني الروايات بيدي تعدد في المعاني وتعدد في اللهجات، تعدد ويدي تعدد في التفسيرات وأوجه التفسير وحاجات بيها متعلقة. طب تعدد في القراءات في الأداء، بالنسبة للأداء، الأداء الصوتي ده بوضح تاني بقى. الأداء الصوتي هو يعني متعلق بدراسة العلوم الموسيقية والمقامات الموسيقية والدرجات الصوتية وعلم تصوير الألحان، وهو أساسا يعني الكتب القرآن الكريم والكتب السماوية هي أساس التنغيم في العالم، لأن هي لأنها نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى، يقرأها النبي من عند الله، مش من عند نفسه. فهو جاية منغمة، فجاية فيها السلامة وفيها المزاج اللي متعلق بمعاني الآيات، كان يقرأها الأنبياء بهذا الشكل، فابتدت تؤثر في الوجود. في تناغم بين الكتب المنزلة من السماء وتكوين السماء والأرض، وتناغم السماء والأرض وتناغم كوني، ما هي يعني السبعات، الدرجات الموسيقية السبعة والسماوات السبعة والأرض السبعة والطيف، ألوان الطيف السبعة، يعني سر رقم سبعة الممتد في الكون كله. فده يعني مجسد في الكتب السماوية، مجسد في الكتب السماوية باعتبار المقامات الموسيقية الأساسية هي سبعة. ممكن بتشتق منها أشياء أخرى وتركيبات أخرى، لكن الأساس زي ألوان الطيف هم سبعة، لكن يشتق منهم ألوان تانية، تدخل بعض الألوان مع بعضها، هكذا يعني المقامات الموسيقية. لم تجرب أنت الأداء المرتل أو الأداء المجود في القرآن، لأن حرف الراء عندك لا هو أنا العبرة يعني بالسماع، بأن أنا يعني أعرف كيف أسمع. أول شيء كمان أن أنا لما أجي أحب أعمل جملة يعني غنائية أو موسيقية، أبنا عارف بعمل إيه وماشي إزاي، فعلم. لكن أنا نفسي كصوت أنا بكتفي أن أنا بألقي، مش بأغني، بألقي شعري، بألقي شعري بمصاحبة مزيكتي. لكن في بعض الألحان عملتها لأصوات زي المطربة سناء نبيل، حفيدة شقيقة أم كلثوم، وشيخ إهاب يونس، وصوت سوبرانو عظيم دكتورة مريم تركي، الأستاذة في معهد الموسيقى العربية، ومطربة الأوبرا سماح عباس، وهكذا يعني. طيب القرآن الكريم كيف ترك بصمته عليك في ذائقة الشعر؟ ده مهم يعني قبل ما نروح للموسيقى، ذائقة الشعر. القرآن الكريم هو الشعر سبق الموسيقى أم الموسيقى سبقت الشعر؟ لا، الموسيقى سبقت الشعر. لأن حين يعني أتى الشعر للوجود فكان بيأتي على إيقاع أعد سلفا حتى يكون منغم، فأتى الإيقاع ثم أتت الكلمات بعد ذلك لتسير على هذا القرع الإيقاعي. يعني انت لما بتكتب الشعر الإيقاع بيبقى جواك؟ نعم بيبقى متظبط. نعم هو الشعر ما هو موسيقى. الشعر موسيقى كمان، ليس مجرد موسيقى ظاهرية متعلقة بعلم البحور من المتضاق والطويل والبسيط ونحو ذلك، لكنه أيضا متعلق بزخم موسيقي داخلي في النص. زخم موسيقي داخلي في النص وتجربة الشعر وإحساس الشعر. نعم. كمان الكلمة الجميلة، كلمات الله سبحانه وتعالى الجميلة، حين الإنسان يتأثر بها فيستطيع أن يتأثر بالجمال الحقيقي بعد ذلك أكثر مما لو لم يكن يعني مرتبط بالقرآن. وكان الأستاذ عبد الوهاب أذكره في حوار مع أحد زملائنا، وكنت أنا قرأت هذا الحوار، إن حافظ القرآن يتأثر بالغناء والموسيقى يعني عندنا أكثر من غيره. والعكس. والعكس. نعم والعكس. يعني برضو حافظ القرآن يتأثر بالشعر وبالغناء. نعم نعم بالضبط ولا شك. فهي يعني علاقة تبادلية. تبادلية ما بين الطرفين. متى بدأت تتذوق القرآن الكريم بلاغة؟ والقرآن الكريم مصدر البلاغة. بس من أول ما سمعت القرآن الكريم وأنا صغير أشعر أن هذا يعني عمل جليل عظيم. ابتدى بعد كده حين أفكر في الآيات مع النمو أجد يعني كلام ربنا جل شأنه يعني لا يشبهه كلام أحد، وكلام يعني حمال جمال لا ينتهي. جمال لا ينتهي. نعم. جمال المعنى وجمال المبنى. نعم. ربنا جل شأنه هو خالق الجمال سبحانه وتعالى. كمان الأصوات العظيمة التي قرأت القرآن زي الشيخ محمد رفعت وزي الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ المنشاوي علمونا إزاي نتذوق القرآن يعني بشكل عظيم. تز أحمد الشوقي، يعني كيف استمد شعرك بداية الصور البيانية اللي في القرآن الكريم؟ الصور رغم أنه أحيانا بعضهم يقول أنها صور صعبة. هي صعبة على من لم يألفها. إنما أنا كنت حافظها، بحفظ في الأزهر وأنا في المرحلة الابتدائية، زي ما في المرحلة الابتدائية كمان الابتدائية زي ما زمايلي بيحفظوا. فمع التكرار بقى الأمر مش صعب ولا حاجة. ما هي صعبة على من لم يعني يحب ويجاد للحفظ. وانتقلت بعد ذلك للشعر القديم؟ نعم، حفظت بقى من المعلقات العشر وشعر المتنبي وأحمد شوقي ورموز الشعر في القديم والحديث، حافظ مئات الألاف من الأشعار. مئات الألاف. مئات الألاف من الأشعار. لكني يعني عند من تتوقف؟ أتوقف عند الجميل، لكن يعني صرعان بقى ما حاولت أن أنسى ما حفظت، يعني أنا حفظته ثم أنساه كي يعني لا يكون في أعمالي أنا. تنساه إرادة يعني؟ نعم. وكان أفتكر كلمة الأستاذ نجيب محفوظ قال إن قوة الذاكرة كما تتجلى في التذكر تتجلى في النسيان أيضا. ما هو اللي قال آفة حارتنا النسيان. آفة حارتنا النسيان. يعني لكن أنت يعني بإرادتك بتنسى الشعر لكي تكتب شعرك. نعم. هل تتذكر أول بيت حفظته؟ أذكر الحاجات المتعلقة بالحكمة زي ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. دلبيد. حاجات من النوعية دي. وأشعار متعلقة بالحكمة للإمام علي. ثم للشافعي. حاجات من هذه النوعية، الحاجات الأولى اللي أنا أذكر، بالإضافة للحاجات اللي كانت في الأغاني لأم كلثوم زي نهج البودة وزي الـ الـ الحاجات. يعني ده انت انتقلت من عصر الى عصر دون ان تمر بعصور اخرى. يعني انت بتقولي ابو طيب المتنبي ولكنك لم تذكر ابو طيب المتنبي مثلا. يعني ما ابو طيب المتنبي او ابو تمام او ما كنتش قرأتهم في الطفولة الاولى. لكن اللي كان بيعلق في ذهني ابيات الحكمة مما يردد حولي وبالاضافة الى ما هو في القصائد المغناة لام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وهكذا. طيب. ده اللي كان اكثر على مسامعي وانا طفل. واول بيت كتبه الشاعر احمد الشوكي؟ لا اذكر كثيرا يعني. قل لي اول قصيده. طيب والله اصل هي ايه بتبقى القصائد الاولى يعني مراحل يعني مراحل صغيره بدائيه. هل يمكن تقسيم حياتك الشعريه الى مراحل؟ نعم. يعني المرحله الاولى هي مرحله التعارف على الشعر والتدريب على الكتابه من ناحيه العروض والسلامه اللغويه ونحو ذلك. هل تعرفت على الشعر بمفردك ام بمعاونه اخرين؟ لا يعني على صورة اتعلم من ابواب الطيران. يعني لا شك لي اساتذه كف مثل الاستاذ مصطفى جلال، وده كان يعني شاعر عظيم وناقد عظيم. وتعلمت بقى من الاساتذه الاخرين وبقيت احفظ شعر، يعني شاغل نفسي كمان بحفظ الشعر عشان هو المدرسه العظمى. يعني من الممكن ان اتعلم الشعر من شاعر لم يرى ولم يعايشه. نعم. يعني يكفينا ما تركه من شعر. من شعر. والمرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية هي مرحلة بقى يعني إجادة الكتابة وسلامتها عروضيا ولغويا، وثم بعد ذلك الانشغال بالموسيقى. هل يسبق معرفتك للعروض كتابة الشعر؟ نعم. يعني كنت اكتب بالسليقه، وكان في البارودي قال: لست بنحويا يلوك حديثه، ولكن سليقي اقول فاعربه. فالسليقه مع الحفظ كثير من الشعر تلاقي يعني في على الاقل وحده وزنيه في القصيده. ليس بالضروره ان تكون يعني ملما ب عروض الخليل بن احمد. نعم. يعني هي ال ال ال ال تراكم الحفظ وتراكم السماع يجعل الإنسان يكتب عوضيا كتابة سليمة، حتى لو لم يكن يحفظ متون وأوزان الشعر كما حددها الخليل بن أحمد. هل اخترت لنا من مرحلتك الثانية قصيدة تذكرها أو بعض أبياتها؟ يعني والله على رغم أن أنا بقول شعري بمصاحبة موسيقاي، لكن أفتكر مثلا يعني من قصائدي الأخيرة اللي كتبتها وغنها لي يعني حد أصوات أحد من الأصوات الجيدة في الأوبرا، فقصيدة بتقول وكتبها كأن واحد شيخ بيغنيها، كأن واحد شيخ بيحب. يعني المشايخ دول يعني ما يحبوش. ليه بيحبوا؟ فقصيدة مثلا بتقول ما هكذا قنصه فنقصه واجب، شيء بشيء هوى لا يفقد الطالب. وشيء بشيء لا يفقد الطالب، ولو هوى من هوى فليس لي غالب، إن النهى في الهوى لا يغرق الراكب. فالقصيدة يعني تحس ان يعني واحد شيخ بيقول فيها جناس كتير فيها تورية كتير. على رغم ان انا مثلا كتبت حاجات بطريقة يعني مختلفة لأصوات اخرى. يعني كتبت غنيت للمطربة سوبرانو دكتورة مريم توكي قصيدة رائحة القهوة. رائحة القهوة. الله الله. فاكر؟ يعني أنا أتمنى أنا يعني بإذن الله ممكن نزحها بموسيقاها وأبعتها لحضرتك. يعني لكن أنت مش فاكرها. أفتكر منها رائحة القهوة تعزف لحنا شفافا كالبلور البني وجديدا ودلون القهوة وجديدا وسلي يعني لما تسمعه بصوت المطربة أكيد هتعجبك. أنا قبل أن أترك معك المرحلة الثانية من كتابة الشعر لابد أن أناقش معك قضية الشعر القديم والشعر الحديث أو شعر التفعيلة والشعر الحر. قل لي أنت يعني أين تقف؟ والله أنا لا أتصادم مع أي لون من ألوان الشعر ما دام شعراً. فأنا يعني أحب الشعر العمودي القديم وأيضاً أحب قصيدة النث وأحب شعر التفعيلة. كل هذا أحبه حتى لو لم وكتبت كل هذه الألوان. أنا لم أكتب قصيدة النث لكن كتبت قصيدة التفعيلة والقصيدة العمودية. لأن قصيدة النثر أنا أعتقد أنها خالية من الموسيقى. لكن فيها موسيقى داخلية أحيانا ما تغني. ما تغني. أحيانا ما تغني. لكن إشكاليتها كثيرا ما تكون مع مع التلحين. يعني مع التلحين أنت تحتاج إلى إيقاع موسيقي داخلي في الشعر. في الشعر. وهي خالية من هذا. هي فيها موسيقاها الخاصة. وموسيقاها الخاصة هذه كثيرا ما تكون يعني صعبة الإيقاع غير يعني غير منسجمة كثيرا في أغلب الأحوال وصعبة التلحين مع التلحين لأن المستمع محتاج يعني قرع داخلي في الوزن الشعري فلا يجد ذلك ومن أجل هذا أنت لم تكتبها. نعم لكني يعني أستسغها وأحب سماعها يعني لا أتصادم معه أتصادم مع شيء مدام جميل. مدام جميل. أنت تحب الجمال. نعم الحمد لله. والشعر فيه جمال كثير يعني. إيه طبعا الحمد لله. قل لي يعني في القصيدة العمودية من من الشعراء العرب فتنك بقصيدة عمودية؟ كثيرين طبعا المتنبي يعني أنا بعتبره يعني شاعر العربية الأكبر وبالإضافة إلى يعني أحمد شوقي بالإضافة إلى ما قبل ذلك وبعد ذلك عندنا شعراء عظام كثيرين جدا. يعني أنت لم تذكر حافظ إبراهيم لم تذكر. نعم حافظ إبراهيم كلهم كل رموز الشعر العربي للناس يعني. هل أنت قرأت شيئا لمدرسة أبولو؟ نعم والمهجر كلهم أشعار جميلة. بالعكس ده يعني هم المدارس دي عملت تجديد في الشعر العربي يعني ربما يعني أغفل ضوه كثيرا. يعني النقاد بيقولوا أنه المدرسة الرومانسية أضفت موسيقى أكثر على الشعر العربي غنائية أكثر. ما رأيك أنت راجل بتعمل بالشعر والموسيقى؟ لا ربما لأنها انتقلت إلى موضوعات لم تكن كثيرا تطرح في القصائد الأولى وفي الشعر الأول الذي كان كثيرا ما يتغنى بالحماسة والبطولة وأشكال الحيوانات والبكاء على الأطلال بطريقة فيها تشابهية وهكذا يعني. فهو انتقل إلى يعني إلى معارف أخرى وتأثر باللغات الأخرى. فده أطفى عليه يعني ثوبا جديدا لم يكن من قبل. يعني أحمد الشوكي من حيث الشكل أقرب إلى الرومانسيين؟ نعم لأن هناك تناول كثير عندي لموضوعات وصور لم تكن موجودة من قبل. فهذه طريقة أعتقد أنها أقرب إلى المدرسة الرومانسية. من فرسان المدرسة الرومانسية يتوقف لديهم أحمد الشوكي؟ معليك الشعراء الذين أتوا يعني بداية أتوا في يعني تنصيب الشاعر أحمد شوقي في تنصيب الشاعر أحمد شوقي أمير للشعر العربي وأذكر منهم بشار الخوري الذي قال في مدح شوقي قف في ربى الخلد واهتف باسم شاعره فسدراته المنتهى أدنى منابره. وأعتقد أنه احتل بذلك يعني مكان مرموقة في الشعر العربي بعد أحمد شوقي بمدحه له في هذه القصيدة. ثم توالت الأصوات إلي أبو ماضي وجبران وكل هذه المدرسة يعني مدرسة عظيمة جدا أضافت للشعر العربي. هل أصدرت في هذه المرحلة دواوين؟ أنا أصدرت يعني بطريقة مختلفة. أصدرت يعني ما يطلق عليه ألبوم ألبوم شعر ملقى بمصاحبة موسيقى أشعاري ومزيكتي ومعاها الديوان مكتوب واسطوانة عليها الشعر الملقى بمصاحبة الموسيقى وعليها بعض القصائد المغناة. جميل جميل. أصدرت عملين، الأول كان اسمه أعود كما عاد الماء إلى الماء، والثاني اسمه شرح ضحكة، ثم توالد بعد ذلك أعود كما عاد الماء إلى الماء. امرأة غيرت العمر العادي فأعادت في التكوين، رقصت ليلة ميلادي رقصا شرقيا مجنونا أصبحت المجنون، يا متعطى أعصابي يا موسيقى حجواتي والعمر الميمون، وهكذا يعني. هذا بأذكر منها. أنت هنا أقرب إلى نزار قباني لكن صور مختلفة. يعني هي المدرسة الرومانسية الحديثة دي كلها أنا بعتقد أنا أقرب إليها، لكني أعتمد على صور يعني ما تكونش يعني لم تكن مطروحة من قبل أو مصورة من قبل. وتجربة جديدة أن تصدر الديوان على اسطوانة وألبوم كما تقول وبمصاحبة موسيقى من تأليفك أيضا. أي نعم. ما الفارق بين الشعر والموسيقى؟ هو أعرف أنه سؤال ممتد يعني، لكن هو يعني سؤال قد تكون الإجابة الممتعة عنه إجابة فلسفية. فالشعر يشير بالعبارة والموسيقى تعبر بالإشارة. الله، شعر أيضا. الشعر قد نصفه بأنه تصوير مرئي لما هو لا مرئي، والموسيقى تصوير لا مرئي لما هو مرئي، وكلاهما كالحب شرب بلا ري. الله الله. لكن قل لي أنت لديك ما الذي يسبق، الشعر أم الموسيقى؟ كلاهما معا، لأن الشعر وتحتمل لأن الشعر أساسه هو الموسيقى. كما أني يعني أمارس العمل بطرق متعددة، فأحيانا يعني تكون هناك تيمة موسيقية تكون سابقة، يعني في قصيدة مغنيها لي المطربة سناء نبيل اسمها حرية، دي سبقت فيها الموسيقى الكلمات. بعد ما كانت هذه التيمة يعني فيها روح الشعبية وعزف فيها يعني عازفين كبار زي الأستاذ فاروق سلامة اللي كان بيعزف مع أم كلثوم، عزف لي بعض الصلوهات فيها، وعزف لي فيها الأستاذ عبد الله عازف الكولة العظيم، وأسماء أخرى يعني. فكانت الموسيقى هي التي تسبق الكلمات. وأفتكر منها من كلماتها اللي غنيتها المطربة سناء نبيل، ونحاول نسمعها بإذن الله مع بعض. بتقول أحل مني العوى والثوب عيناه، إن الهوى هكذا طاغ ونهواه، فقلت يا واحدي حبي وأوعاه، في دبلتي فرحتي جاه، وهكذا يعني. انت يعني لديك مشكله في حفظ اشعارك. لان يعني بنشغل يعني بالموسيقى وبنشغل بان اصوات بتغنيها، انما يعني انا بحب ان انا اطرحها مصاحبه للموسيقى علشان المستمع يستمتع. هل استاذ احمد شوقي انت تكتب النوتة الموسيقيه؟ لا، انا اكتبها لكني لا امارسها، وبترك نفسي للعفويه. لكن اعزف العود. بتعزف العود؟ هل لأنه العود يعني أقرب إلى الشعر؟ العود تشعر أنك في مصاحبة يعني إنسان يجمع ما بين كونه طيبا وراقصا. فهو العود يغنيك عن الإيقاع، والعود في روح الإنسان الطيب جميل وأقرب للطبيعة من الآلات اللي ممكن تكون كهربائية. العود ليس كهربائيا يعني، العود إنساني كده. إنساني وحتى في احتضانه. نعم. وهو يعني ممتد في التاريخ الأول منذ أيام الفراعنة، يعني وتعددت أسماؤه وتشابهت أشكاله، لكنه يعني صناعة فرعونية عظيمة. العود. العود. أم آلة الهارب؟ كلها بص معاليك كان فيه دكتور خير الملط ده أستاذ في كلية التربية الموسيقية أستاذي عمل فكرة جميلة جدا جاب الآلات موسيقية من على جدران المعابد وعمل منها فرقة موسيقية بالآلات الموسيقية الأولى وآلات إحنا ما عدنا نستخدمها الآن مثل في منها زي ما حضرتك قلت الهارب وآلات أشكال متعددة من من من آلات إيقاعية وآلات نفخ وكل حوالي أكثر من 40 آلة موجودة على المتاحف عمل منهم فرقة وعمل منهم شيء يعني مختلف. عندما تتحدثت عن أستاذك دكتور خير الملط الحقيقة يعني هل أنت لم تكتفي بدراسة القرآن وذهبت إلى معهد الموسيقى؟ لا وأنا في الكلية كنت في كلية تربية تعليم أساسي فدرست من فضل الله في هذه الكلية اللي أنا بعتبر أن أنا يعني محظوظ أن أنا دخلتها دخلت درست أشكال متعددة بقى من اللغة العربية والإستاتيكا والديناميكا وموفولوجي وعلم نبات درست أيضا يعني التزوق الموسيقي فاللي كان بيدرس لي التزوق الموسيقي كان الدكتور خير الملط وهو يعني خلاني ألتفت كثيرا للموسيقى وهو اللي خلاني أسمع عبد الوهاب وأعمل لنعمل كل طالب يعمل دراسة عن أحد الموسيقيين كان الآخر واحد تعمله عنه دراسة عبد الوهاب عملت أنا عن حاجات عن عبد الوهاب واكتشفت أني في شرايط كتير عندي في البيت قعدت أسمعها كويس وابتديت بقى أحب طريق الغناء وعزفه فتعلمت بقى العود وبقى ومشيت في الطريق بهذا الشكل. ألم تكتشف أن عبد الوهاب مارس تجويد القرآن؟ نعم هو أساسا يعني نشأ في بيئة قرآنية وأبوه شيخ في المسجد وأخوه وشيخ حسن وهو كان بي يعني حتى بعض الجيران كان بيتعلم من القراء بيتعلم بالضبط وكان بيتربى في مسجد الشعراني وهو جده عبد الوهاب الشعراني ده جده وكان هو بيبقى في المسجد ويسمع المشايخ بيقولوا ازاي وكان حتى من ضمن المداعبات اللي كان بيقولها له الشيخ رفعت كان قالها له الدكتور عبد المنعم تليمه وكان في صداقه بينه وبين الدكتور عبد المنعم وكان هو صديق عبد الوهاب جدا والاستاذ عبد الوهاب قعد حوالي مثلا 40 سنه ما يعملش لحن غير لما يسمعه للدكتور عبد المنعم وما يسجلوش الا وهو جنبه. الدكتور عبد المنعم تليمه الناقد الادبي الكبير. نعم فقال لي ان هو سمع بنفسه شيخ رفعت بيقول لعبد الوهاب يا محمد سيب لنا شويه نقرا بيهم. الشيخ رفعت كان بيداعبه من كتر جمال صوت عبد الوهاب ويعني وسحر تأديته. هعود بيك برضو الى الموسيقى واقول لك يعني انت اكتفيت بديوانين ولا برضو لا بعد عملت بقى طريقة مختلفة خالص بعد كده اصدرت عشرات الاعمال ان انا ابنشرها على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب والفيس بقى اللي هي القصائد زي رائحة القهوة وزي الدنيا تعجبني قصيدة الدنيا تعجبني دي اخر حاجة طرحتها هي رائحة القهوة في فكرة الدنيا تعجبني فكرة في يعني فلسفية بس حاولت ان تبقى يعني دمها خفيف فهو خففت الفلسفة منها يعني بالضبط فهي يعني حوار دويتو بينه وبين المطربة فهي بتقول الدنيا تعجبني وأنا أدري إلى أين ستأخذني أنا بقول لا الدنيا تعجبني وأنا لا أدري إلى أين ستأخذني وإلى أي سماء أو أرض أترن هواتف مرحى أكون من السعداء الفرحة أم من جرحة أبحث عن عين أو أرسلها ترسلني أو قبها ترقبني إني الدنيا تعجبني وأنا لا أدري إلى أين ستأخذني هي ترد علي وتقول لي الدنيا تعجبني وأنا أدري إلى أين ستأخذني وهكذا يعني حوار فلسفي خفيف يعني خفيف ويعني ديالوج جميل واللي قام بالتوزيع في العملين دكتور أهاب عبد السلام وهو عضو هنا في لجنة الاستماع وأستاذ في الكونسرفاتوار ويعني موسيقي وموزع ومؤلف موسيقي. أنت بتحب المونولوج ولا الديالوج؟ والله كلها أشكال تحب يعني حسب التوظيف يعني لم تفكر في المونولوج الفردي ده الديالوج أنت وشخص ما هي إنما المونولوج أنت ونفسك. كلاهما حوار. حوار. كلاهما حوار. وأنت تحب الحوار بين الموسيقى والشعر. وأيضا أحب الحوار في الموسيقى ذاتها. يعني الموسيقى اللي قائمة في شكل صياغتها على أسئلة وأجوبة بتبقى يعني ذات شأن أعظم. لأن من ضمن أشكال صياغات الموسيقى أن تكون أسئلة وأجوبة. فجملة تطرح سؤال وجملة تجيب، وآلة تطرح سؤال وآلة تجيب، فتعطي معاني فلسفية عظيمة للعمل الموسيقي. هذا يقودني إلى أنه أسأل الشاعر أحمد الشوكي، التطريب أم التعبير؟ والله التعبير هو الأبقى في التاريخ. والتطريب ما هو إلا يعني إيه؟ تأدية تعتمد على جمال الصوت. كما أن التعبير فيه إعمال للعقل والقلب أيضا. إنما التطريب بيعتمد على يعني جمال الصوت والقدرات الصوتية، ويبتعد عن يعني إعمال العقل. فأنا أفضل يعني التعبير. ما أجمل أن يجتمع التطريب والتعبير كما في أم كلثوم مثلا أو عبد الوهاب. نعم، لكنهم لم يذهبوا إلى معاني التطريب المكثفة أو العميقة. وتركوا التعبير، يعني هم كانوا يأخذوا من التطريب قدر. وحتى تلاقي يعني أم كلثوم، وكان يقول لي محمد وجد الله يرحمه، كان صديقي مطرب الشعب وكان صديق أم كلثوم، أن أم كلثوم كانت يعني أم الأوالة، وكانت ما تقولش عرب إلا بشكل يعني محدود علشان ما تسقلش على أذن المستمع. وكده يعني يعني ما كانتش بتغرق في التطريب يعني. لكن لا، ولا هي ولا عبد الوهاب ما كانوش يغرقوا في التطريب. لكن مثلا عبد الوهاب، يعني لو أقعد أشوف مثلا فن الارتجال عند عبد الوهاب وأم كلثوم مثلا، وحتى كنت أقول للأستاذ بشير المصري الحكاية دي، فيقول لي ما تقولش كده. فكنت أقول له إن عبد الوهاب حين يرتجل يصعد باللحن، وأم كلثوم حين ترتجل تهبط باللحن. الفارق؟ الفارق إن عبد الوهاب علشان هو نفسه مؤلف موسيقي، فكان لما يعمل ارتجال بيبقى في صناعة المؤلف الموسيقي. إنما أم كلثوم ما هياش ملحنة، دي ست مطربة، حتى وإن كان ممكن يجي لها أفكار من النوعية ديت، لكن هي أساسا مش ملحنة، هي أساسا مطربة. فبقى تبقى مش غير قادرة على الخلق. إنما عبد الوهاب كان قادرا على الخلق. فكان الأستاذ بشير المصري الله يرحمه يقول لي ما تقولش كده، لأن هي كانت بتعمل كده في ارتجالها علشان تمتعك. فما تقولش كده. يعني وإحنا عندما نستمع الغناء نبحث عن المتعة. نعم. وفي الشعر نبحث عن المتعة أيضا، كله بحث عن المتعة. إيه حكايتك مع الكاتب الكبير نجيب محفوظ؟ والله كان في صداقة الله يرحمه، أجريت معه حوار فعرفته بنفسي. حوار صحفي. حوار صحفي. يعني أنت تعمل بالصحافة؟ أنا صحفي في جريدة الوفد، وأمارس هذه المهنة يعني منذ 20 عام. ولم تشغلك الصحافة عن الشعر أو الموسيقى؟ بالعكس، يعني هي يعني جعلتني ألتفت أكثر إلى معاني ما كنت ألتفت إليها لو لم أعمل بالصحافة. وجعلتني أنشغل بالإبهار وبالإيجاز. الصحافة. حتى في العمل الموسيقي والشعري أحاول يعني أكون قليل الكلام، مكثف المعاني. الصحافة فيها ده؟ نعم. الصحافة قائمة على الاختزال وعلى الإبهار في كلمات قليلة وفي عناوين، كلما يعني كسوة في العنوان كلمة كلما ضعف. فهي قائمة على الاختزال. كذلك كل فن قائم على الاختزال. فبعدين نجيب محفوظ الله يرحمه لما أجريت معه حوار وابتدى يعني يبقى بيننا وبين بعض كلام، وابتدى هو يسألني في شوية حاجات، ابتدت تتولد بيننا يعني صداقة. وحوار مسجل عندي، أنا مسجله على شريط، وقلت له على أشياء من أشعاري فعجبته وأثنى عليها، وابتدى بقى يعني يبقى في مودة بيننا. مودة وانت كنت حافظ جمله. أيوة حافظ الشهيرة يعني. زي الذين يحبون لا يتزوجون. هو في كلمات في كلمات كتير كمان ليه الله يرحمه يعني، حتى مش مجرد تكون في رواياته وقصصه القصيره وحاجات كده، لكن في موجوده في الحديث العادي، في الحديث العادي وفي مقالاته كان في بعض المقالات كان كاتبها برضه، لا تخلو من اعماله الحكم، لانه دارس للفلسفه هو الفزنجي. نعم وهو كمان يعني هو نفسه فيلسوف الروايه يعني. اذكر من الناس اللي عرفوا الموت تعريف جميل هو نجيب محفوظ، كان لسه ده داير على ذهني. قال في تعريف الموت صديق في ثوب عدو. فتعبير فلسفي جميل وعميق. حقيقة جميل طبعا جميل. الموسيقى يعني، الموسيقى انت قلت لي انها بدأت قبل الشعر. ايوه في التاريخ الموسيقى بدأت قبل الشعر، والايقاع بدأ قبل الاثنين. لكن الموسيقى الان بعضهم بيعتبروها مكملة للشعر، يعني انت تكتب القصيدة ثم عندما تلحن فانت تكمل. هو كان يعني مصداقا لما تقول كان الاستاذ دكتور عبد المنعم تديما كتب عني في الاهرام مقال وقال يعني ما نشهده هذا هو فن التآزر ما بين الشعر والموسيقى. التآزر ما بين الشعر والموسيقى، تآزر اخوه. نعم وقال في فقره من هذا المقال يعني قول جميل، قال الفن يشهد أكبر مرحلة تجديد كبرى في تاريخه. في الواقع يعني الحياة سهرة ممتعة حافلة بالشعر وبالموسيقى وبالذكريات الجميلة، وأجابت وتحدثت عن الكثير من التاءات المربوطة في حياة شاعرنا المبدع أحمد الشوكي الذي نشكره على هذه السهرة الممتعة، ونشكره على أنه أتى إلينا في استوديو البرنامج العام. أنا أسعد وشاكر جدا بك يا أستاذ عبد الرحمن وبلقاء بهذا الجمهور الجميل. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم، مع تحيات عبد الرحمن رشاد.